نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، أعيروني القلوب والأسماع جيدا في هذه الدقائق اليسيرة، في هذه السويعة اللطيفة، في هذا الوقت اليسير. أريد منكم أن تعيروني القلوب والأسماع جيدا لتعرفوا منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومعاملته مع البار ومع الفاجر ومع المسلم ومع الكافر. ولا أريد الاستغراق أكثر وأكثر، فكلكم يعلم في مثل هذا الموسم الذي يمرون به من تلك الطوائف ومن غيرها ما هو موقف الإسلام منها، إذ أن الله تبارك وتعالى قد أنزل على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال سبحانه: لكم دينكم ولي دين. فسمى الله تبارك وتعالى الكفر دين، إذ قال لنبيه: لكم دينكم ولي دين. أمة الإسلام، لا أريد أن أستغرق في الكلام أكثر وأكثر، لكنها قواعد ندافع بها عن أنفسنا نحن المسلمين. لا نرضى الدنية في ديننا، ولا نرضى من هؤلاء المتطرفين أو الإرهابيين الذين يقولون عن أنفسهم بالدواعش وبالغيرها، ويقتلون المسلمين ويقتلون المستأمنين ويقتلون غيرها. ألا يوجهون أسلحتهم في بني يهود ليرينا بهم ما ينكلون بهم ومن أعدائنا الحقيقيين؟ لكنهم والله أبوا إلا أن يقتلوا أهل الإسلام وأن يقتلوا أهل الذمة. إذا رأيتم هؤلاء التكفيريين وما ينتسبون به إلى الإسلام، والإسلام من منهجهم براء. رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أقول هذه الكلمات، أنا لا أدافع عنكم، لكن رسول الله يريد منكم أن تميزوا أنت، رسول الله يريد منك أنت أن تميز بين الكافر المحارب، وبين الكافر المستأمن، وبين الكافر الذمي، وبين الكافر المعاهد. نحن لا نرضى بأحداث باريس التي جرت في الشهر الماضي، نحن لا نرضى بقتل المستأمنين، نحن لا نرضى بقتل أهل الذمة، نحن لا نقاتل إلا المحاربين. هكذا هو إسلامنا. إن كان لابد من هؤلاء الذين يقتلون المستأمنين والمدنيين وغيرها فليسلطوا أسلحتهم على بني يهود. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قاتل ذميا، اسمع، هذا ليس قولي، قول النبي، قال: من قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة، ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عام. ذلك لما أن أتى هذا الإسلام السم أعطى الأهل والأمان لهؤلاء، ولم يقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الكافر المحارب. انظروا إلى حضارة الإسلام كيف وصلت إلى الهند وإلى السن وإلى أطراف الأرض، كيف وصلت؟ هل وصلت بالسيف؟ والله ما وصلت بالسيف، بل إن الحضارة الأوروبية اليوم استمدت قوتها من حضارة الأندلس سابقا. أسأل الله أن يعيد الإسلام كما كان سابقا. أنا لا أريد أن أستغرق في هذا أكثر وأكثر، لكن نحن نريد أن نثبت لغيرنا بأن إسلامنا ليس إسلام إرهاب، ليس إسلام متطرف. نحن لا نقتل الذميين، لا نقتل المعاهدين، لا نقتل المستعمرين، إسلامنا يحرم ذلك. نحن لا نرجو من القتال إلا للمحارب من بني يهود الذين سلبوا أرضنا وقتلوا أطفالنا واستحلوا نساءنا. إذا كان من هؤلاء أمر ولا بد، فلينظروا إلى شبابنا الذين يقتلون كل يوم. أرض بيت المقدس تشربت من دماء شبابنا ولا زالت تتشرب، ولن يتوقف الأمر، والأمر ماض إلى يوم القيامة. إننا نخشى من بني يهود أن يصل الأمر بهم إلى أن يدخلوا إلينا في عطر ديارنا فيقتلوننا ويذبحوا ونقتلوا كما أكل الثور الأبيض. إذا وصل الأمر بنا وإلى هذا المجال وإلى هذا الحال، فما هو شأنكم وكيف بربكم أن ننصر ونحن على مثل هذا الحال والمآل؟ وأيها الرجل يا من تسمع قول الله عز وجل وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت تفتقر إلى الذي كان بحوزة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كنت تريد نصرا للإسلام والمسلمين فتوجه بحق إلى رب العالمين من الآن، من هذه الساعة، من الآن توجه إلى الله عز وجل. نحن نريد أن ننصر هذا الإسلام، نريد من الشباب أن يتغير. وما أعجب الله، عجب الله أن تنظر إلى الشاب حينما يجري الساعة، ساعة في خطبة أو في محاضرة، يدخل إلى قلبه الملل، لكن لا يمل حينما يحضر المباراة، بل يفرح إذا كان بعد المباراة وقتها. هذا الذي يحصل مع المسلمين. تعجب الله من الرجل يقعد يجلس يقرأ من المجلات ومن الجرائد وغيرها بالساعات ويصيبه ملل إذا قرأ من كتاب الله 10 دقائق. فروقات، كيف لنا أن ننصر؟ كيف لنا أن نحصل النصر للإسلام ولبيت المقدس؟ يا الله، يا من أخرجت طير الأبابيل من البحر وقتلت لذلك أبرهة وجنوده، سخر لبيت المقدس نصرا من عندك يا الله. إن الذي أخرجها وجعل أبرهة وجنوده كالعصف المأكول لقادر على أن يخرجها من جديد. إن نحن رجعنا إلى الله عز وجل من جديد ورجعنا بالله أن نعود. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. سيد الأولين والآخرين. أما بعد عباد الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاكم وترككم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنه نظر يوما إلى الغرس الذي غرسه بيده ومات عنه، ومات غرس النبي صلى الله عليه وسلم، فهل نحن حقا من أحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل نحن حقا ممن سيحمل هذا الدين بحق؟ تعلم والله أن تنظر إلى أطفالنا وهم في السن الصغير من أعمائهم وهم يلحنون وهم يحفظون الأغاني وغيرها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إن نظر إلينا ولو خرج إلينا لحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم باكيا على حالنا المستمر ببعدنا نحن، ونحن نظن أنفسنا أننا على خير. نريد أن نرضي الله، نريد أن نرضي أهل أوروبا وأهل أمريكا من حالنا، ونحن أصلا لن ننفع أنفسنا بذلك. أنت يا مسلم أيها الشاب، ليكن تأثيرك على صاحبك، أثر أنت في نفس صاحبك، أثر أنت في نفس أخيك، أثر أنت في نفس ولدك. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: نحن نكتب ما تركته وآثاره. أي أثر من الخير أنت تركته في صاحبك سيشهد عليك أمام الله أنك أنت علمته اليوم، وأي صنع أنت تزرعه في الناس غدا سيشكوك إلى الله. ومعاذ الله من حرم جهنم أن يرى بعض الناس ويقولون: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، اتخذناهم سحريا من زالت عنهم الأبصار. ترى كثيرا من الناس يسخرون من الذين آمنوا، ترى كثيرا من الناس يسخرون من الشباب الذين يصلون. يا عبد الله، كن أنت بادرة خير، لا تسخر من المسلمين، كن أنت بادرة خير، لا تظن نفسك أنك أنت خير الناس، لا تظن نفسك أنك أنت أفضل الناس. من الناس من يجلس في المسجد ويعطي عقله إجازة ويقول: متى سيلهي الشيخ الكلام؟ متى سيخلص من هذا الكلام؟ يعطي عقله إجازة لا يريد أن يسمع حتى كلام الله، ويعرف وحتى في آذانه، بل إن الله قال: وفي آذانهم وقرا. حتى أنه إذا رأيته يجلس مع خلائه من السوق تراه يذكر أحاديث النبي الذي ذكرها الإمام باستهزاء، وكان يسخر بها ويستهزئ بها، وكأن لا شأن له بدين الله ولا شأن له بسنة رسول الله، أو يظن بنفسه أن معه مفتاح الجنة. يا مسلم يا عبد الله، كثيرا ما نذكر للمسلمين أن يجعل كل مسلم فينا له جدولة في هذه الحياة، لكن أنا سأعطيك مقدمة الجدولة، أنا سأعطيك اليوم، أنا ذكرت كثيرا على هذا المنبر أن يجعل المسلم له جدولة في هذه الحياة، أنا سأعطيك بداية الجدولة. اقرن هذه الجدولة، اقرنها بالصلوات المفروضة وبتركك للصلاة، اقرنها بأمرك بالمعروف وبنهيك عن المنكر، اقرنها بفعل الخيرات وبترك المنكرات، اقرنها بفعل الحسنات والابتعاد عن السيئات، اقرنها ببر الوالدين، اقرنها بحقوق الوالدين. ايهما تريد؟ كانت عرضها السماوات والارض، ام انك تريد ان تكون من اهل النار بعد الله؟ اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير هذه الدنيا بعد رسول الله. اذا عرفنا نحن بالمسجد الأقصى المبارك أن يرجع إلينا من جديد، كن أنت يا مسلم بهذه الجدولة الفريدة أنت المفتاح لبيت المقدس. أسأل الله عز وجل أن يعجل نصر بيت المقدس، اللهم عجل بنصرك لبيت المقدس، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم ارفع بفضلك راية الحق والدين، اللهم رد المسلمين إلى بيتك ربا جميلا، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في بيت المقدس، اللهم لا تجعل لنا في ساعتنا هذه ذما الا غفرته، ولا دينا الا قضيته، ولا مسكينا الا اعطيته، ولا شهيدا الا رحمته، ولا مسكينا الا اعطيته، ولا اسيرا الا فتحت اسره، ولا حاجه من حوائج الدنيا الا قضيتها لنا يا رب العالمين. وانت يا ربي الصلاه عليك الصلاه، ان الصلاه تسمع من الشهر والذي الله تبارك وتعالى.